السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه الصفة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الأولى 32 بعد 400 والألف في مدينته الأولى مدينة الدمام، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 6 بعد 200 والألف. وقد انتهى من البيان إلى قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدين ولجميع المسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك أي الموصلة إليه. وما سلف من الأبواب متضمن طرفا من ذلك، إلا أنه أفرد بترجمة لإبراز ما بذله صلى الله عليه وسلم من الجهاد في حماية حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يدعو إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم وحصول النفع لكم في الدنيا والآخرة. وأعظم هدايته إيانا وحرصه علينا حمايته التوحيد وسده طرق الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، وله شواهد عن جماعة من الصحابة يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإنه نهى صلى الله عليه وسلم أولا عن جعل البيوت قبورا، وذلك بتعطيلها من قراءة القرآن والصلاة، فإن البيوت إذا أفرغت من ذلك كانت شبيهة بالقبور، لأن القبور ليست محلا لقراءة القرآن وذكر الله. ونهيه صلى الله عليه وسلم بعد ثانية عن جعل قبره عيدا، فلا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. ثم أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيث كان المصلي، لأن صلاة أحدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أينما كان أحدنا. فالقرب المتوهم الاحتياج إليه غير موجود، فإن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كصلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره. وهذا يتضمن النهي عن الإكثار من زيارته لئلا يفضي ذلك إلى جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده، وفيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة. وهذا معنى قول المصنف رواه في المختارة، أي رواه الضياء المقدسي أحد محدثي الحنابلة في كتاب المختارة. والحديث مخرج عند من هو أقدم منه كأبي يعلى الموصلي في مسنده، فالعزو إليه أولى، وإسناده صالح لا بأس به، وله شواهد يتقوى بها، ودلالته على مقصود الترجمة رحمك الله ودلالته على مقصود الترجمة في الجمل الثلاث كلها على ما تقدم بيانه في الحديث السابق، فإنه حذوه وهو جار مجراه في الاستدلال. وقوله في آخره فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، هكذا هو الحديث في المختارة، وقد رواه من طريق أبي يعلى الموصلي، وهكذا الحديث عند أبي يعلى الموصلي في مسنده، وقد رواه من طريق ابن أبي شيبة، والحديث عنده فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. فكأن أبا يعلى الموصلي اختصر الحديث وترك لفظ الصلاة، ثم أخرجه الضياء في المختارة من طريقه، فوقع الحديث مختصرا، وإلا في الحديث تاما، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، فجمع بين الصلاة والتسليم وهو اللفظ الأتم، ودلالته على مقصود الترجمة كما سلف في الجمل الثالثة حذو ما تقدم. نعم. في مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله نهيه، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فكانت زيارته من أفضل الأعمال تبعا لأصل كلي شرعي وهو زيارة القبور. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقدر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمتي في الصلاة والسلام. قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة عليه، أي أنه

في قوله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدون من دون الله عز وجل، وكانوا في اليهود أو النصارى لأنهم هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وأصح القولين في تاريخ تعيينهم أنهم كانوا يهودا لا نصارى، واختاره ابن كثير وقواه من جهة كون هذه القصة مذكورة في التوراة، ولو كانوا نصارى لم تذكر فيها، لأن اليهود لم يرفعوا رأسا إلى عيسى ولا إلى أصحابه الحواريين، فهؤلاء أناس صالحون كانوا في بني إسرائيل. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، لكن ليس فيه حذو القذة بالقذة، وإنما فيه شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع. وكان من طريق اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وطاعة الشيطان في ذلك، ولا يكونن في هذه الأمة من يكون مثلهم تصديقا لخبره صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوائي الأرض، الحديث أخرجه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه المستخرج على مسلم بالزيادة المذكورة وهي عند أبي داود وابن ماجه تامة، وبعضها عند الترمذي مختصرا. والعجو إليهم إيش؟ أولى. طيب لماذا عدل المصنف عن العزو إلى هؤلاء وعزى إلى مستخرج البرقاني؟ البرقاني له علاقة في صحيح مسلم. والتابع تابع تابع تابع، لأن البرقاني كتابه اسمه المستخرج على صحيح مسلم. المستخرج هو أن يعمد محدث إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيده هو، فهو قد بنى كتابه على صحيح مسلم. فلما كان الأمر كذلك كان التابع تابعا، فعزاه المصنف وغيره إلى البرقاني. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، وإسناد هذه الزيادة صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها وخبر صادق على تحقق وقوعها، فسيقع في هذه الأمة من يعبد الأوثان. والفئام هم الجماعات الكثيرة، والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهو خبر صادق منه صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يلحق حي من أمته بالمشركين. والحي معناه في لسان العرب القبيلة، وبه سميت مناطق السكنى في المدنية المعاصرة بأحياء، فإن الأحياء لا توجد في لسان العرب بمعنى المنطقة المسكونة، وإنما بمعنى المنطقة التي تقيم فيها قبيلة. وكانت العرب إذا أقامت في أرض اقتسمتها القبائل ولم تجتمع، فكانت كل قبيلة تنزل منزلا فيسمى حي بني فلان وحي بني فلان وحي بني فلان، ثم نقلت هذه الحال إلى التخطيط العمراني الحديث. ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والقبائل اسم لمن؟ للعرب. والقبائل اسم للعرب، فإن غيرهم لا ينتسب إلى قبيلته وإنما ينتسب إلى أرضه وبلده، وهذا من خصائص النسب، فإن العرب تنتسب إلى قبائلها والعجم تنتسب إلى بلدانها. ولذلك عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على قرية يقال لها كذا وكذا. وفي الحديث ضعف، قال الراوي: فعلمت أنها ليست في بلاد العرب، لأن العرب لا يذكرون أهل قرية وإنما يذكرون قبيلة وحيا منهم فينسبون إليه. فعلم أن ذكر اسم القبائل يدل على أن هؤلاء الذين يلحقون بالمشركين هم من العرب وليسوا من العجم. طيب ما معنى يلحقون بالمشركين؟ ما الجواب؟ إيه؟ يعني اتبعون في الطريق، اتبع المشركين أنواع فسق ونفاق وشرك، يعني يشركون ويكفرون، يعني يصيرون كفارا مثلهم. هذا القول الأول، أن معنى لحاقهم بهم أن يكونوا كفارا مثلهم. والقول الثاني أن معناه التحول إلى أرضهم، أن معناه التحول إلى أرضهم والإقامة بينهم والرضا بدينهم. طيب أي القولين راجح؟ هو في الحديث، تجدونه في الحديث، قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي المشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. الثاني، لأنك إذا قلت معناها أنهم يكفرون ككفرهم صارت الجملتين في الحديث بمعنى واحد. ومن قواعد فهم الخطاب الشرعي أن التأسيس أولى من التأكيد، أن التأسيس يعني تأسيس، أن يعني تأسيس معنى جديد أولى من تأكيد معنى مذكور، فيكون الحديث مفيدا لجملتين. فالصحيح أن معنى لحاقهم بهم هو تحولهم من أرضهم وانتقالهم إليها وإقامتهم بين ظهرانيهم ورضاهم بدينهم، وقد ظهرت بوادره في القرن الماضي إلى يومنا هذا فيما يسمى بالهجرة إلى بلاد الكفار، فإن الأوائل الذين هاجروا كانوا مسلمين، فلا يزال دينهم ينحل عقدة عقدة حتى صار فيهم اليوم من تحول عن دين الإسلام إلى دين الكفر. وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيكون كثيرا وليس قليلا حتى يبلغ قدره أن تتحول قبائل كاملة من بلادها التي هي فيها إلى بلاد الكفار، ثم تكون على دين أولئك الكفار. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قوله رحمه الله: الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي ليس هو معرفة القلب، لأن اليهود يعرفون بقلوبهم أن المشركين على دين وثنية وضلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على دين حنيفية وتوحيد، ومع ذلك وافقوهم ورضوا بما هم عليه ولم يبغضوه، فعلم أن هذا هو المقصود. نعم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة بجموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، فقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يجب بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته للأمة بالاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. الأئمة المضلين يعني علماء السوء أكثر الإخوان ما يقع في قلبه إلا الحكام الظالمين، وهؤلاء وهؤلاء كلهم شر على الدين، العلماء المفسدين علماء السوء وكذلك الحكام الظالمين، هؤلاء كلهم الأئمة المضلين الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن العجيب أن كثيرا من الناس يعقل هذا في الحكام، وأما في العلماء فإنه لا يعقل هذا، ولذلك إذا بين خطأ أحد قيل إنه عالم، وإن كان عالم النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أنه سيكون أئمة، يعني إيش؟ يقتدى بهم، ومع ذلك فهم مضلون. ومن عرف حقيقة حال الناس وجد اليوم أناسا ينسبون إلى العلم والدين والشريعة وهم في الحقيقة مضلون، فالذين يخالفون الإجماعات المنعقدة من أحكام الدين هم أئمة مضلون، الذين يجوزون بقاء المرأة الكافرة إذا أسلمت تحت الكافر هؤلاء أئمة مضلون، لأنهم يخالفون إجماعات منعقدة في الدين ويهونون مقدار الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عند أبي يعلى وغيره: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومن علوه أن لا تبقى المؤمنة المسلمة تحت الكافر إذا أسلمت. فالذي يقول إن التعايش الحضاري والانفتاح الثقافي والتواصل بين الأمم يقتضي أن تبقى المرأة في كنف الأسرة التي ترعرعت فيها وأنجبت منها، لا ريب أنه من الأئمة المضلين. لماذا؟ ليش من الأئمة المضلين؟ خالف إجماع، خالف الدين الذي عملت به الأمة 14 قرن. ليس لن نجد يا أخوان ترى دين ما كان قبلنا ولم هو دين. لذلك تقدم معنا حذيفة ماذا قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذا يدل على عظمة الأمر. لذلك خاف الإنسان على نفسه أن يذهب دينه ويضد في دينه من الأئمة المضلين. أكثر الناس لأجل حظ الدنيا ما يقعقع قلبه إلا على الحكام الظالمين، والواجب على الإنسان أن يخاف على دينه ودنياه هؤلاء وهؤلاء، فإن هؤلاء وهؤلاء تذهب بهم الدين والدنيا. والواجب على من والله الله سبحانه وتعالى شيئا من أمر الدين والدنيا أن ينصح هؤلاء ويبين لهم غلط شر ما هو فيه، ويحذر الناس على الطريقة الشرعية من شر مثل هذه الحوادث والآفات وما تحدثه في بلاد المسلمين وما تغيره من دينهم. وأنتم ترون هذا ظاهرا بينا في هذا وذاك، فما تغيرت بعض شعائر الدين وانحلت عقده إلا بذلك. سنة 1300 96 تقريبا أقيمت صلاة الجنازة في مسجد باريس على الرئيس الفرنسي الكافر، ها هذا إما إضلال ولا لا؟ ما الجواب؟ اللي صلى بالمسلمين ودعاهم وقال إن الإسلام دين رحمة ودين ود ودين تآلف، هذا مضل ولا هو مضل؟ مضل، لأنه غير دين الله سبحانه وتعالى. نحن لا نفهم من الإضلال في الدين إلا إذا واحد شتمنا وتكلم على بلادنا، لا، من الإضلال في الدين الذي يغير معالم الدين حتى ولو كان أخونا وأبونا وصاحبنا، لأن الدين أعز من كل أحد. ولذلك لما كان السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين يعرفون مقادير هذا، باعوا لأجل الله عز وجل آباءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشائرهم ومساكنهم وتجارة تعجب الناس ويرضون بها، لأن هذا حقيقة الدين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الضلال، واتقاؤه الضلال بكونه تحت كنف العلماء الموثوق بدينهم وعلمهم، هذه السلامة. وليس من ذلك أن يتطلب الإنسان الرد على هؤلاء والتصدي لهم، لا، وكل الأمر إلى أهله. فإن من قواعد الشريعة أن الرد على البدع والضلالات وزلات أهل العلم موكولة إلى العلماء الراسخين. ذكر هذا ابن القيم في ذكر هذا الشاطبي في الموافقات، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فيوكل هذا إلى أهله ويقتدى ويتبع فيما يقولون. وأما الذي يأتي تحت مسوغات ويقول نعم هناك إجماع منقول، ولكن هذا الإجماع كان يصلح في زمن ولا يصلح في الزمن هذا، لا يصلح للزمن هذا إلا ما صلح للزمن ذاك السابق الذي كان الدين السابق، هو الذي يجب على العبد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به. نعم. وخوفه على أمته من أئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. 13 حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قوله رحمه الله 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام التي كانت تعبدها العرب، بل سيكون في خلوف هذه الأمة من يتخذ معبودات يعبدها من دون الله، فيخرج من الإسلام إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك. نعم. باب ما جاء في السحر. مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد، بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته للتوحيد، لأن السحر لا يتأتى للساحر إلا بالشرك، لما فيه من تعلق بالشياطين وتأليه لهم. والسحر إيش؟ اصطلاحا أم شرعا؟ اللي يقول اصطلاحا يعلم، اللي يقول شرعا يعلم. الأخ يقول شرعا لأنه جاء اللفظ القرآن، طيب اللي يقول اصطلاحا، ولا ما في أحد يقول اصطلاحا؟ اصطلاحا ليش؟ يعني حقيقته اصطلاحية. إنما يقال شرعا فيما يطلب من الحقائق الشرعية، هذا يقال شرعا، يعني له حقيقة شرعية مطلوبة. فمثلا نقول الصلاة شرعا، والصيام شرعا، والزكاة شرعا، والخوف من الله شرعا، والتوكل على الله شرعا، والحب في الله شرعا، هذه حقائق شرعية مرادة. أما المواضعات الاصطلاحية، والمقصود بالمواضعات الاصطلاحية اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر، هذا يسمى اصطلاح، اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر. فمثلا النحو اصطلاحا أم شرعا؟ اصطلاحا. التجويد اصطلاحا أم شرعا؟ اصطلاحا. البلاغة اصطلاحا أم شرعا؟ اصطلاحا. وهلم جرة، حينئذ السحر له حقيقة شرعية مطلوبة مرادة أم ليس له؟ ليس له، لأنه ليس مرادا شرعيا ولا مطلوبا بالتعبد، ولكن له حقيقة اصطلاحية لأنهم نقلوه من معناه اللغوي، وهو ما لطف وخفي سببه، هذا معنى السحر لغة، ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي آخر الليل سحر لأنه لطيف وخفي، فسم نقل السحر من معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي. من الذي اصطلح عليه؟ اصطلح عليه أطباء العرب، فإن السحر أول مبتدئه كان طبا، ولذلك يأتي في بعض الآثار به طب، يعني به سحر، لأنه كان نوعا من أنواع التطبيب عند العرب، ثم تعاظمت الشياطين بتلاعبها بالناس حتى صار كفرا بالله سبحانه وتعالى. لذلك نقول السحر اصطلاحا، السحر اصطلاحا. نحن في الدرس ما نعرف المعاني اللغوية لأن المقصود الأهم، وإنما إذا احتجنا إليها نبهنا عليها. طيب السحر اصطلاحا ما هو؟ رقا ينفث فيها، رقا ينفث فيها وتعقل بالاستعانة بالشياطين، رقا ينفث فيها وتعقد بالاستعانة بالشياطين، هذا معنى السحر الصلاح. لا يكون السحر إلا بهذا، عقدة يرقى فيها بنفس وتكون معقودة مع الاستعانة بالشياطين. نعم. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حج واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بدارة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحل. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، والمشار إليه هو السحر لأنه تابع لما ذكر من تعلق اليهود بسحر جن سليمان وما كانوا عليه بالسحر الذي فتنوا به على يد الملكين، ثم ما كان من سحر جن سليمان. فتقدير الآية ولقد علموا لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق هو الحظ والنصيب، والذي لا يكون له حظ ولا نصيب في الآخرة هو الكافر فقط. فنفي الحظ في الكتاب والسنة يراد به الإعلام بأن ما ذكر معه هو كفر، أفاد هذا الطاهر بن عاشور في موضع من التحرير والتنوير، ففي ذلك بيان حرمة السحر بل كونه كفرا، لأن نفي الخلاق عنه دال على نفي نصيبه من الخير في الآخرة، وإذا انتفى عنه نصيبه من الخير كان كافرا ليس له إلا الشر في الآخرة. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فعلى تفسير عمر رضي الله عنه الذي رواه ابن جرير بسند حسن وذكره المصنف الجبت هو السحر، فيكون معنى الآية يؤمنون بالجبت يعني بالسحر، والطاغوت يعني الشيطان. وعلى تفسير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف ورواه ابن جرير أيضا بسند صحيح أن الطاغوت هو الكاهن، وبين الساحر والكاهن مشاركة في الاستعانة بالشيطان، وبين الكاهن والساحر مشاركة في الاستعانة بالشيطان، فصلح أن يكون دالا على حال الساحر لأنه يستعين بالشيطان كما يستعين الكاهن. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات أي المهلكات المأمور أي المهلكات المأمور باجتنابهن، ذلك دال على كون السحر كبيرة من كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. ودلالته في كون الساحر يقتل بالسيف، ودلالته في كون الساحر يقتل بالسيف ولا يقتل المرء إلا على فعل إيش؟ محرم، ولا يقتل المرء إلا على فعل محرم، فدل ذلك أن السحر محرم. وإذا كان قتل على ذلك فما فعله فهو محرم، وهذا التحريم يبلغ على الصحيح الردة أنه خرج من الإسلام إلى الكفر. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عمر وابنته حفصة وجند بن عبد الله، أن الساحر يقتل، وتقدم أن القتل لا يكون إلا على محرم. وأثر عمر رواه أبو داود وأصله عند البخاري، لكنه لم يخرج هذا اللفظ، وحينئذ عجب المصنف صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لأن أصل الحديث عند البخاري. وأثر حفصة رواه البيهقي في السنن الكبرى، وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكلها صحيحة عنهم. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف أن الساحر يقتل. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب. قوله رحمه الله السابعة يقتل ولا يستتاب أي الساحر، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين صح عنهم الأمر بقتله لم يثبت عنهم طلب توبته، فالاستتابة هي طلب التوبة، بل قتلوه على ردته تلك. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده. باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة، بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة. وقد يكون من السحر الاصطلاحي المتقدم، وقد لا يكون كذلك. وسلف أن السحر في لسان العربي اسم لما خفي ولطف سببه، وعلى هذا تكون أل في هذه الترجمة للعهد أم للاستغراق؟ للاستغراق، مع الاستغراق يعني جميع الأفراد التي تسمى سحرا إما لغة وإما اصطلاحا وهو الواقع. والترجمة السابقة أل فيها عهدية، يعني سحر يتعلق بالسحر الاصطلاحي وهو الذي كان معروفا عند العرب. نعم. قال أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم من العظ ألا هل أنبئكم من العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف. والعزو إليهما أولى من العزو إلى أحمد الذي اختصر عليه المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فذكر ثلاثة أشياء جعلها من الجبت. أحدها العيافة وهي زجر الطير وتحريكها والاستدلال بحركاتها وألوانها على المغيبات. وتطلق العيافة أيضا على إرادة الحدس والتخمين، إلا أنها في الأول أشهر. وثانيها الطرف وهو الخط في الرمل والطرق في الحصى لمعرفة المغيبات. الخط في الرمل والطرق في الحصى لمعرفة المغيبات، فما ذكر في الأثر هو بعضه ولا كله؟ ايش ذكر عندك في الأثر؟ قال الطرق الخط يخط في الأرض، ولم يذكر الطرق وهو شامل لهذا وذاك. والفرق بينهما أن الأرض الدمتة السهلة يخط فيها، والأرض الصلبة تضرب بالحصى، وهذا معنى الطرق بالحصى. وثالثها الطيرة، وهي اسم لكل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وسيأتي تفصيل ذلك فيما يستقبل. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة كلها من الجبت، وتقدم أن عمر فسر الجبت بالسحر، فيكون معنى هذا الحديث أن هؤلاء المذكورات هن من السحر. فظهر مقصود الترجمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض أنواع السحر. وقول الحسن رحمه الله مفسرا الجبت رنة الشيطان لا يخالف ذلك، رنة الشيطان لا يخالف ذلك، لأن رنة الشيطان لها تفسيران. أحدهما أن رنة الشيطان هي صوته، فيكون الشيطان صوت بهن ودعا إليهن ورغب الناس فيهن فوقعوا في السحر. والآخر أن رنة الشيطان هي الصيحة الحزينة، فيكون المذكور من كيد الشيطان لما أخرج من الجنة فحزن فكاد للناس ومكر بهم وزين لهم هؤلاء المذكورات وسول لهم عمل السحر وهونه في نفوسهم، فيكون ما ذكره الحسن من تفسير الشيء بذكر سببه. والجبت تقدم أنه السحر، ومن أعظم من بث السحر في الناس من؟ الشيطان. واضح المسألة. وادعى بعض المتأخرين أن رنة الشيطان مصحفة وأن الصواب إنه الشيطان، وهذا غلط لا يساعد عليه الوضع اللغوي ولا الشرعي ولا ما عرف من حال الحسن على ما هو مبين في موضع آخر، لكن المقصود أن تعرف أن الصواب أن الحسن فسرها قال الجبت رنة الشيطان، وبيان معناه على الوجه الذي تقدم. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح بلفظ من اقتبس علما من النجوم الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم مع قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، فمن علم النجوم ما يكون سحرا وهو نوع من أنواعه، والمراد به تنجيم التأثير لا تنجيم التسييل. وسيأتي باب مفرد في التنجيم بإذن الله عز وجل. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها الحديث، رواه النسائي بهذا التمام بإسناد ضعيف. والجملة الأخيرة منه وهي من تعلق شيئا وكل إليه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بسند ثابت عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي نفث فيها مستعينا بالشياطين وعقد عليها، ويسمى هذا سحر العقد فهو نوع من أنواع السحر. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضد. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصوده على مقصود الترجمة في قوله ما العضد أي ما السحر، فإنه من أسمائه، فإن العرب تسمي السحر بالعضد. ثم بينه صلى الله عليه وسلم بقوله هي النميمة القالة بين الناس، يعني المقولة الكائدة بين الناس. وعدت النميمة سحرا لأمرين، أحدهما باعتبار مبدئها، باعتبار مبدئها، فإن النميمة تكون في السر كالسحر إذا عمل، فإن النميمة تكون في السر كالسحر إذا عمل، والآخر باعتبار منتهاها لأنها تفرق بين الناس كالسحر الذي يفرق بين الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، وهو عند البخاري دون مسلم ولا يوجد أصله فيه. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة في جعل البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعل البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، والمراد به البيان الملبس، والمراد به البيان الملبس الذي يخرجه الذي يخرج صاحبه الأمر من الحق إلى الباطل أو من الباطل إلى الحق. فإذا وجدت ملكة من البيان عند أحد يتسلط بها على إغواء الناس والتلبيس في دينهم فإن ذلك نوع من السحر باعتبار ما ينشأ عنه، فإنه يخرج الناس من دينهم كالسحر الذي يخرج الناس من دينهم. ومجموع ما ذكره المصنف في هذا الباب من أنواع السحر سبعة، هي العيافة والطرق والطيرة والتنجيم التأثيري والعقد المنفوث فيها والبيان الملبس والنميمة، وكلها محرمة، ومنها ما يكون شركا إذا وجد فيه المعنى المتقدم في الحقيقة الاصطلاحية للسحر. والمندرج في السحر الذي يكون شركا من هذه السبعة هي العيافة والطرق والطيرة والعقد المنفوذ فيها، فهذه سحر مكفر، وأما ما دون ذلك فليس كذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة قوله رحمه الله الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، المراد به تنجيم التأثير دون تنجيم التسيير. نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله السادسة أن من بعض ذلك الفصاحة، يعني الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، ولذلك أشار إليها ببعض، فهي ليست كل الفصاحة وإنما فصاحة مخصوصة. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترقي السمع، من الجن. سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها. والمراد بقوله ونحوهم أي ممن له ذكر في هذا الباب عنده، وهم العراف والمنجم والرمال، فكلهم يشتركون في دعوى علم الغيب مستعينين بالجن، ويختلفون في طرق ابتغائه وطلبه. فالعراف هو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أشياء غائبة مستورة، والمنجم هو الذي يستدل بالنظر في النجوم، والرمال هو الذي يستدل بالخط في الرمل، والكاهن هو الذي يستدل بالأخذ عن مسترق السمع. فهؤلاء يشتركون في شيء ويختلفون في شيء. هم يشتركون في إيش؟ في الاستعانة بالشياطين في دعوى علم الغيب، ويفترقون في إيش؟ في طرائق الوصول إلى ذلك. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عنا في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: من أتى عرافا الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه، فهذه الزيادة عند أحمد، والزيادة صحيحة كأصل الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان جزاء من أتى عرافا بقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولفظ مسلم 40 ليلة، أي لم يثبت له ثوابها وإن صحت منه وسقط عليه الطلب عنه الطلب، فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها، لكنه يعملها ولا يثاب عليها. وإذا كان هذا حكما على من أتى العراف فإن الحكم على العراف أشد وأفضع. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول الحديث رواه الأربعة إلا النسائي فإنه رواه في الكبرى، وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى كاهنا مع قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان آتي الكاهن يكون جزاؤه الحكم عليه بأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الكفر فإن الحكم بذلك على الكاهن وما هو أشد منه أولى وأحقى. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ على قولين، أصحهما أنه كفر أصغر وليس كفرا أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حالين: الأول من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول، والثاني من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان قد كفر بالخروج من الإسلام لم تقبل له صلاته كلها، ليس 40 يوما فقط. فالمراد بذلك هو تبشيع حاله وبيان سوء ما آل إليه أمره حتى وقع في أمر عظيم وذنب كبير وهو الكفر الأصغر. ولا يعني كونه كفرا أصغر تهوين ذلك، بل هو أمر شديد مستقبح. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أشهد أن محمد رسول الله حي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أحد الخبرين بالآخر، لأن الحال الواقعة في كل هو إتيان مدع للغيب يستعين بالشياطين، هو تارة كاهن وتارة عرافا، لكنهما مشتركان في هذه الحقيقة، ويأتيهما السائل فيسألهم ويصدق، فيكون حكمه تارة لم تقبل له صلاة 40 يوما، تارة فقد كفر بما أنزل على محمد، فدل ذلك على أن الكفر هو على المعنى المتقدم، لأنه لو كان كفرا مخرجا من الملة لم تقبل له صلاة أبدا، ولا يخص ذلك ب40 يوما. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. وقال المصنف في عزوه: وللأربعة والحاكم. وهذا الحديث هو بهذا اللفظ عند الحاكم دون الأربعة، وهم من الأربعة إذا أطلقوا؟ أصحاب السنن. والمصنف مقتف في عزوه الحافظ أبا الفضل ابن حجر، فإنه عزاه إليهم بفتح الباري، وهم يريدون بذلك أصل الحديث لا لفظه، وأما اللفظ المذكور فهو عند الحاكم وحده بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، ومثله له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، فخبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا خبر عن غيب يحتاج إلى نبأ وحي، فلا يجرأ الصحابي على مثله إلا وعنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين لأنه بلفظهما. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه وتشهد له، ولا سيما جملته الأخيرة: ومن أتى كاهنا إلى تمامه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصرح بكفره، والآخر في قوله ليس منا، وعد أشياء فذكر منها أو تكهن أو تكهن له. فالمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو الذي يأتيه ويسأله ذلك. ومعنى قوله ليس منا نفي للإيمان الواجب عنه، نفي للإيمان الواجب عنه، وما نفي به الإيمان الواجب فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا، وإسناده ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها فيعضد بعضها بعضا أحدها سابقه فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله تكهن أو تكهن له، والقول فيه كالقول في سابقه لأنه بلفظه. وإذا كان هذا حكما على الكاهن والمتكهن له دل على اشتراكهما جميعا في أمر محرم تحريما أكيدا ومعدودا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن نفي الإيمان الواجب لا يكون إلا على فعل محرم يستحق به الإنسان أن يكون من أهل الكبائر. والدليل السابع أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح. ومعنى قوله يكتبون أبا جاد يعني يكتبون الحروف المقطعة المشهور ترتيبها عند العرب أبجد هول حطي كلما إلى آخره، فهم يكتبونها مقطعة وينظرون إلى النجوم، وذلك وفق علم عندهم يسمى بعلم الحرف أو علم الوفق استفادوه من الشياطين، وجعلوا لكل حرف من حروف التهجي دلالة فلكية على حدوث أمر، فهم يقطعون وينظرون في النجوم للاستدلال على المغيبات، وهو الذي عناه ابن عباس. أما تعلم تقطيع الحروف لأجل التهجي كما هو في التعليم فهذا أمر جائز ولم يرده ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا الذي ذكره ابن عباس يتعلق بالتنجيم التأثيري يعني اعتقاد أن للنجوم تأثيرا وفق ما ذكر من تقطيع الحروف. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ما الفرق بينهما؟ ما الجواب؟ الأخوان في هذه الجهة هذه، ما الفرق بين الكاهن والعراف؟ فيما يفترقان؟ الوسيلة التي يتوصلان بها إلى ادعاء الغيب، هم يفترقان في الوسيلة التي يتوصلان بها إلى الغيب، فالعراف يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، والكاهن أحسن، والكاهن يستعين بذلك على الأخذ من مسترق السمع. نعم. باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، هذا هو الذي تعرفه العرب في اسم النشرة، وربما سمي حل السحر بالرقى والتعوذات الشرعية نشرة بالنظر إلى أثره، وهو دفع ما يجده المنشور عنه من سحر أو غيره. وأما اسم النشرة عند العرب فلا تعرفه إلا على معنى حل السحر بمثله. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت للمسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة للرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث، رواه أبو داود بإسناد جيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، لأنهم يحلون السحر بسحر مثله، وعمل السحر من الشيطان، فتكون النشرة من الشيطان. والدليل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك كله، وعرف ذلك من المأثور عن أصحابه، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. ومعنى كانوا يكرهون يعني أصحاب ابن مسعود، وما كان عليه أصحاب ابن مسعود هو قول شيخهم ابن مسعود، فإنه لم يروى عن ابن مسعود شيء معين في هذا الباب، ولكن لما عرف أن هذا هو المأثور عن أصحابه علم أن هذا هو قوله، لأنهم رحمهم الله تعالى كانوا يقتدون به ويأخذون بقوله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة في قوله كانوا يكرهون، لأن الكراهة في عرف المتقدمين اسم لما حرم، ذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فمعنى قوله كانوا يكرهون يعني كانوا يرون ذلك حراما، ومن جملة ذلك النشر، ومرادهم بالنشر النشر الذي تعرفه العرب من حل السحر بمثله. والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتادة: رجل به طب، أي سحر، لأن ابتداء السحر كان على إرادة التطبيب كما سبق، أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته، فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع أي من الرقى وليس من السحر، فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، لأنه إنما نهي عما لا ينفع وهو الرقى الشركية. هذا معنى كلام ابن المسيب، ومن تتبع ألفاظ الأثر الواردة عنه دله على ذلك. فمن ظنه في حل السحر بسحر مثله ونسب إلى سعيد بن المسيب أنه يقول ذلك فقد غلط في فهم كلام سعيد. وهذا الأثر رواه البخاري معلقا، ووصله الأكرم في سننه بإسناد صحيح. وهذه النشرة التي تكون بالرقى إنما سميت نشرة باعتبار أثرها، وهو دفع العلة عن المعلول، فإنها إذا دفعت عنه فكأنك نشرت ما به من داء وأخرجته منه. وأما باعتبار معنى النشرة المعروف عند العرب وهو حل السحر بسحره، فهو الذي تقدم في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والدليل الرابع أثر الحسن البصري قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر، سمعت الحسن وسئل عن النشر قال سحر. واللفظ الذي ذكره المصنف أورده ابن الجوزي في جامع المسانيد والسنن، لكنه لم يسقه بإسناده. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن النشرة لا تتحقق إلا بكون الناشر متعاطيا للسحر، فلا يتمكن من حل السحر بسحر إلا ساحر، وأما حل السحر بالرقى والتعوذات فهذا مما أذنت به الشريعة ويسمى رقية. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في تحرير حكم النشرة، وأنه جعلها قسمين، أحدهما مختص بالنشرة الاصطلاحية المحرمة، والثاني ما سمي نشرة باعتبار المعنى اللغوي. فقول ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، يعني بالنظر إلى الأصل اللغوي ومأخذه من كلام العرب، وأما باعتبار الوضع الاصطلاحي الذي تعلقت به أحكام الشريعة فإن العرب لن تكن تعرف النشرة إلا على معنى حل السحر بسحر مثله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة، ولم يقع التفصيل للإعلام بأن النشرة شيء واحد وهي حل السحر بسحر مثله. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، قوله رحمه الله الأولى النهي عن النشرة، يعني النشرة المعهودة عند العرب وهي حل السحر بسحر مثله، فهي نشرة شركية محرمة. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، قوله رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه هو المرخص فيه مما يزيل الإشكال، فالمنهي عنه هو حل السحر بسحر مثله وهي رقية وهي نشرة شركية محرمة، والمرخص فيه هو حله بالأدوية والتعوذات والرقى المباحة، وهذا إنما سمي نشرة كما سبق بالنظر إلى مأخذه اللغوي لا بالنظر إلى حقيقته الاصطلاحية، فإن النشرة لا تسمى نشرة إلا إذا كانت متضمنة حل السحر بسحر مثله. فعلم من هذا التقرير أن حل السحر بسحر مثله أن حكمه التحريم، وأنه شرك طيب إذا قال إنسان إن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان الإنسان قد ضاقت به السبل ولم يندفع عنه السحر فله أن يدفع ذلك بالذهاب إلى ساحر، ما الجواب؟ الجواب أن يقال إن المحظورات تبيح المحرمات ولا تبيح الشركيات، فرق بين المحظورات التي هي المحرمات وبين الشركيات، والذهاب إلى ساحر ليحل السحر هو شرك، والشرك لا يجوز بحال. فمن الغلط قول بعض الناس أن الإنسان إذا كان في ضرورة جاز أن يذهب لساحر، لأن الضرورة تتعلق بها المحرمات وأما الشرك لا يتعلق به ذلك. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.